تقوم علينا. يعني ملاحظة في الفجر، لأن زكاة المال يعني تخرج مال لأهل المدينة اللي يكون واحد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعدين سألني أحد الأخوة قال لي أنا هنا رئيس لجنة زكاة مودي للقصة الغربية، وأنا مؤتمن على إيصال هذه الزكوات، هل يعني أنا بكون في عملي هذا يعني مخالف بحيث أني أرتكب الإثم، ولا في استثناء في الحكم الشرعي؟ ما هو ما هي الزكوات التي يسأل عنها؟ زكاة المال يا شيخ. السنوية مش مش زكاة الفطر. من حيث جواز نقلها يجوز، ولكن يراعى في ذلك الأحوج ثم الأقرب. الأحوج ثم الأقرب. إيه نعم. وليس الأقرب ثم الأحوج. لا. نعم يا شيخ. طيب إيش تعليل الحديث تخرج من أغنيائهم؟ هذا لا يمكن أن يعني بلدا، يمكن أن يعني إقليما. مثلا الإقليم الذي غني به في هذا الحديث هو اليمن الذي أرسل إليه معاذ، واليمن تعرف فيها بلاد كثيرة، فحينما يجمع الساعي، حينما يجمع الصدقات ما بيجمعها من بلد واحد. ثم هذه الصدقات تجمع في بيت مال المسلمين. ثم توزع على المستحقين. ولذلك فتفسير الحديث انه يؤخذ ويوزع في نفس البلد، اذا كان المقصود بالبلد هو يعني غير البلاد الاخرى في الاقليم الواحد، فهذا خطأ مجسم. وان كان المقصود ما هو اوسع من ذلك اي الاقليم، حينئذ نحن نقول أن هذا هو الذي لا يمكن في تلك الأيام، لأنه لا يمكن للإنسان يومئذ أنه يوزع صدقة اليمن في الحجاز أو صدقة الحجاز في اليمن لعدم تيسر الوسائل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنما المؤمنون إخوة، فلا فرق بين يمني ونجدي وحجازي وأردني ومصري ولا إلى آخره. ولذلك الأصل أن يقدم كما قلنا الأحوج أولا ثم الأقرب ثانيا.